أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل الإسلام بالنعم بجيت على وجهه يكتب الإجزاء فيه سلام بين العلاق. المراد بكلمة على وجهه في المقام هو أن يؤتى بالمعمور به على ما ينبغي. إذا بنينا على ما بنى عليه صاحب الكفاية قدس الله نفسه من أن فتى الآن لا يمكن أخذهم في المعمور به لا جزءا ولا كيدا لا بالأمر الأول ولا بالأمر الثاني. فحينئذ ينبغي أن يؤتى بالمعمول به في العبادات مع فتى القربة أيام لله فليس الإتيان به كما ينبغي. لذلك بنينا على أن فتى الأمر يمكن أخذه في المتعلق بالأمر الأول أو بالأمر الثاني. فحينئذ كان القيد توجيهية إذ لو لم يؤتى فتى الأمر لم يؤتى بالمعمول به تمامه. فكأنه هكذا في الله الإتيان بالمعمول به تمامه من غير نفسين هل يجزي أو لا يجزي. فعلى كل حال لا يحتمل أن يكون المراد من كلمة على وجهه فتى الوجه كما احتمله بعضهم. لذلك لأن فتى الوجه غير معتبر عند الأكثر. لعلى تقدير اعتباره فهو مختص بالعبادات دون المعاملات ولا وجه لتخفيف ذلك من بين كفية ما يعتبر في الواجبين من القيود. فقصد الوجه على تقليل اعتماده في العبادة كان حاله حال سائر القيود المعتبرة فيه. والمراد بالاقتضاء في المقام هل الإتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاء. المراد بالاقتضاء معنى يشبه العلية والتأثير وإن لم يكن من العلية والتأثير حقيقة. لذلك فإن الإتيان بالمأمور به هو غاية الأمر. إنما يسبق الأمر من جهة حصول غايته بقاؤه بعد ذلك بقاؤه بلا غاية وبقاؤه بلا داعي. فإنا قد ذكرنا سابقا أن العامل إذا تعلقت إرادته التشريعية بشيء أي تعلقت بفعل الغير فلا بد له من التصدي إلى حصوله في الخارج. وحيث إن الفعل باختيار الأب لا باختيار الأمر نفسه فلا مناص له من الأمر وإظهار إبراز إرادته وتعلق اعتباره بهذا الفعل في ذمة المكلف. الغاية من الأمر والغرض من الأمر بما أنه فعل اختياري هو ذلك إلى آخرين بين أن يقال إن الأوامر تابعة للمصالح في المأمور به أو غير تابعة لذلك. من هذه الجهة لا يفرق. يعني الأشعري أيضا يوافقنا في ذلك أن الأمر فعل اختياري والفعل الاختياري من أي فاعل كان إذا كان عاقلا لا بد من أن يكون ناشئا عن غرض. فهذا الأمر بنفسه كما أنه فعل اختياري لا بد له من غرض وليس الغرض إلا حصول المأمور به في الخارج. يعني هذا طريق وسيلة إلى حصول المأمور به في الخارج. المولى يتوسل بهذه الوسيلة وبهذا الطريق إلى إيجاد الفعل في الخارج إذا كان المأمور والمكلف مطيعا ومنقادا للمولى. فلو فرضنا أن الغاية حصلت ووجد الغرض في الخارج المولى وصل إلى غرضه إلى مقصوده بعد ذلك لا مجال لبقاء الأمر. فسقوط الأمر من جهة انتهاء أمد علته لا أن الفعل الخارجي يكون إلة لسقوط الأمر حقيقة لا علية ولا تأثير. وإنما يسقط الأمر باعتبار أن غاية الأمر ومقدار اقتضائه قد انتهى في الخارج قد انتهى أمده فلا محالة يسقط الأمر. ولأجل ذلك نعبر أنه بالعلية مسامحتان، فنقول إن الإسلام بالمأمور به يوجب سقوط الأمر ويؤثر في سقوط الأمر، إلا في الواقع ليس هناك تأثير وتأثر، وليست علية ومعلولية، بل إنما سقوط الأمر لأجل انتهاء أمده، لأجل أن الغرز الذي كان داعيا إلى الأمر ذلك الغرز قد حصل بالخارج، فبعد ذلك لا موجود للأمر فيسقط لا محالة فيرتفع. فالمراد بالاقتضاء معنى يشبه العلية والتأثير، يعني نتيجة العلية والتأثير، وإلا فلا علية عند التأثير. والمراد بالإجزاء هو معناه اللغوي الذي هو معنى الكفاية، يعني يجوز الاكتفاء به خارجا ويكفي هذا عن الإتيان به ثانيا في الوقت المسمى بالإعادة، أو عن الإتيان به خارج الوقت المسمى بالقضاء، كل ذلك غير لازم. فالإتيان بالمأمور به يجزي ويكفي في مقام الانفصال، فلا حاجة إلى الإتيان به ثانيا في الوقت أو في خارج الوقت. وقد يكون الإجزاء بالنسبة إلى القضاء فقط لا بالنسبة إلى الإعادة، فيقال إن الإتيان بهذا العمل يجزي عن القضاء دون الإعادة، وهذا في عدة مورد، منها ما إذا نسي المصلي فصلى تماما، المسافر الذي يجب عليه القصد كان عالما بالمسألة ولكن صلى تماما نسيانا لا جهلا، لو فرضنا أنه نسي جهل فصلى تماما يجزي عن الإعادة إلى القضاء، ولكن إذا كان مستندا إلى النسيان فإن كان تذكره في الوقت لا يجزي، لا بد له من الإعادة، فإن كان تذكره خارج الوقت لا يحتاج إلى الإعادة. فيقال إن هذا العمل يجزي عن القضاء دون الإعادة، أو إذا فرضنا أنه نسي النجاسة فصلى، إذا تذكر أثناء الوقت تجب عليه الإعادة كفارة لنسيانه، حيث إنه قصر فلم يغسل ثوبه أو بدنه، ولكن إذا كان تذكره خارج الوقت لا يحتاج إلى الإعادة على قول المشهور. وكذلك في بعض الموارد الأخرى، فهنا يفصل بين الإعادة والقضاء، فيقال إنه يجزي أي يكفي بالنسبة إلى القضاء، وإن كان لا يكفي بالنسبة إلى الإعادة. إذن يقع الكلام في هنا، يعني في بحث الإجزاء، في أن الإتيان بالمأمور به على وجهه أي كما ينبغي بلا قصور فيه مما اعتبر في ماجد جزءا أو تركا أو أمرا آخر أيضا، إذا قلنا بأن قصد القربى ليس بجزء ولا شر، فهل يكون هذا مقتضيا وموجبا لعدم الإعادة أو لعدم القضاء، أو أنه تفصيل مثلا بالنسبة إلى الإعادة لا يجزي وبالنسبة إلى القضاء يجزي على تفصيل نتكلم إن شاء الله تعالى، هذا هو محل كلامنا. وبهذا البيان يظهر أنه لا جامع بين مسألتنا ومسألة المرة والتكرار التي تقدمت، فإن الكلام في المسألة المتقدمة إنما كان في تعيين المأمور به، وأن المأمور به إذا لم تكن قرينة داخلية أو خارجية، هل هو سلف الوجود الذي يتحقق بأول وجود، أو أن المأمور به هو الزائد على وجود واحد وهو معنى التكرار. فالكلام في المسألة السابقة كان في تعيين المأمور به وأنه أجل سيئين، وفي مسألتنا هذه بعد الفراغ عن تعيين المأمور به أخرج أنه بل سلب الوجود، عجلنا أن المأمور به أي شيء بعد التأييد يقع الكلام في إجزاء هذا المأمور به عن الإتيان به ثانيا في الوقت أو في خارج الوقت. فالكلام في المسألة الأولى في تعيين المأمور به، وهنا بعد تعيين المأمور به يقع الكلام في حكم الإتيان بالمأمور به من حيث الإجزاء وعدمه. فكم فرق بين المسألتين؟ كما أنه لا جامع بين مسألتنا هذه ومسألة تبعية القضاء للأداء، تلك مسألة مستقلة. ذبع الكلام في تلك المسألة في أن المكلف إذا لم يأتي بالواجب في وقته، الواجب الموقت، إذا فرضنا أنه لم يؤتى به في وقته فهل يجب الإتيان به خارج الوقت من دون دليل على القضاء، أو أن القضاء بأمر جديد؟ وتظهر الثمرة في الموارد التي لم يرد فيها دليل على وجوب القضاء، الصلاه والصيام ورد الدليل على وجوب القضاء في الصلوات اليوميه او في صوم شهر رمضان، بل في الصوم المنذور لو نذر صوم يومين معينين ولم يتمكن من الصوم في ذلك اليوم دل الدليل على وجوب القضاء. في الموارد المنسوسة لا إشكال فيها، وأما فيما لم يكن فيه نسل إذا فات الواجب في وقته فهل يجب القضاء خارج الوقت؟ إن قلنا بأن القضاء بأمر جديد لا بالأمر الأول نحتاج إلى الدليل، إذا لم يكن دليل على وجوب القضاء أصالة البراءة عن الوجوب، لأن التكليف الأول قد ارتفع وثبت بخروج الوقت، التكليف الثاني فهو التكليف بالقضاء مكتوب فيه ما لم يثبت بدليلين الاسماء عدمه. واما اذا قلنا بان القضاء تابع للاداء، يعني الامر بعمل في الوقت منحل الى امرين، امر بالاتيان بالواجب في نفسه، وامر ثان بالاتيان به في الوقت. فهنا امران، امر تعلق بالاتيان بالواجب، وامر ثان تعلق بالاتيان به في الوقت. امران ممتازان، اذا سقط احد الامرين كان الامر الاخر باقيا بحاله، اذن يجب الاتيان بالواجب خارج الوقت. هذه المسألة موضوعها عدم الإتيان بالواجب في وقته، أو الإتيان بالواجب فاسدا بدونه كالعدم كأنه لم يؤتده. فأما مسألتنا هذه فموضوعها الإتيان بالواجب على وجهه وعلى ما ينبغي من القيود المعتبرة فيه، يعني من الأجزاء والشرائط، بل الزائد على ذلك ايضا قد القربى بناء على مسألة الآية. فالفرق بين المسألتين واضح. تلك المسألة موضوعها عدم الإتيان بالواجب في الوقت، أو أن الإتيان به في حكم العدم من جهة الفساد أتى به فاسدا. فالموضوع عدم الإتيان بعمل صحيح، إما أثنى لم يأتي بالواجب أو أتى به فاسدا. وموضوع بحثنا هذه، يعني بحثنا هذا بحث الإجزاء، موضوعه الإتيان بالواجب صحيحا، هل هو يجزي أو لا يجزي؟ فالمسألتان لا جامع بينهما أصلا. ثم إن الكلام في هذه المسألة تارة يقع في إجزاء كل الإتيان بالمأمور به لكل مأمور به عن أمره، يعني إجزاء الإتيان بالمأمور به الواقعي عن الأمر الواقعي، إجزاء الإتيان بالمأمور به الاضطراري عن الأمر الاضطراري، إجزاء الإتيان بالمأمور به الظاهري عن الأمر الظاهري. هذا لا ينبغي الإشكال فيه، ولعله لم ينسب هنا قول بعدم الإجزاء إلا على إلى بعض الأمة على ما أذكر سابقا إلا الظاهر أنه لا قائل بذلك. فإن العقل مستدل بسقوط الأمر عند الإتيان بالمأمور به على وجهه بعد من نفسه، وقد علم وجه ذلك مما تقدم. فإن بقاء الأمر بلا غرض و بلا داعین بلا ملاکین غیر معقول، و بقاؤه مع الملاک و الداعی الذی دعا المولا الى الامر هذا ایضا غیر معقول. قلهم فان الداعی و الغرض انما کان هو رسول المامور به کما ذکرنا، یعنی انما اوجد المولا هذا الفعل الاختیاری و هو امره، کانت الغایت من هذا الامر هو حصول المأمور به في الخارج. وقد فرضنا أن المأمور به قد حصل في الخارج، فبعد ذلك كيف يمكن بقاء الأمر؟ يبقى بعين ذلك الملاك، فرضنا أن الملاك قد ارتفع وأن الغاية قد حصلت، يبقى بلا ملاك غير ممكن، يبقى بملاك آخر هذا يمكن ولكنه خلاف الفرض. لازمكن أن يأمر المولى بالعمل ثانيا بأمر آخر بداء آخر غير الداء الأنذار. فالظاهر أن هذه المسألة غير قابلة للنزاع فيه، هذا أمر واضح ظاهر. فإنما النزاع يقع في إجزاء المأمور به الاضطراري عن الواقع، كما إذا صلى بتيمم مثلا ثم بعد ذلك ارتفع العذر في الوقت او خارج الوقت، فصلاته هذه كانت صلاه اضطراريه وارتفع العذر بعد ذلك في الوقت، فيقع الكلام في ان الامل الثابت يجزي فلا حاجه الى الاعاده مع انه متمكن من الصلاه عن طهاره ماليه، او لا يجزي فتجب الاعاده، او اذا فرضنا أن رفع الإضطرار كان خارج الوقت فيتكلم في أن العمل السابق يجزي عن القضاء خارج الوقت، أو أنه فاتت الصلاة عن طهارة مائية فيجب القضاء، هذا قابل للنزاع. والنزاع هنا أيضا يقع في مقامين، تارة في رفع الإضطرار في الوقت فيقع النظام من جهة الإجزاء بالإضافة إلى الإعادة، وأخرى يرتفع الإضطرار خارج الوقت فيقع الكلام في الإجزاء بالنسبة إلى القضاء، فهذا لمسألتان. وأيضا يقع الكلام في الأمر الظاهري فيما إذا أتى المكلف بمأمور به لأمر ظاهري ثم انكشف الخلاف لأنه لم يكن مأمورا به، وإنما كان المأمور به غيره أمر آخر ببينة أو غير بينة، صلى إلى جهة بعد ذلك انكشف أن القبلة في غير تلك الجهة، صلى مع مايع اعتقاد أنه باعتقاد أنه ماء توزع به ببينة أو غير بينة أو استصحاب مثلا أو غير ذلك بحكم ظاهري، بعد ذلك انكشف أنه لم يكن بماء أو لم يكن طاهرا وكان نجسا مثلا إلى غير ذلك. قد يكون انكشاف الخلاف بالعلم الوجداني، يعني نعلم قطعا أن الأمارة القائمة السابقة على الأس الذي كان هو سبب العمل مخالف للواقعيه، فالعمل الذي اتينا به لم يكن موافقا للواقع، فنتكلم في الاجزاء بالنسبه الى الاعاده والقضاء. وقد يكون انكشاف الخلاف لا بعلم جانبي بل بتعبد من الشارع، نتعبد يعني بدليل شرعي غير فصلي يكتشف أن العمل السابق لم يكن مطابقا للواقع، مثلا توزع بماء بانیان على اصالت الطهاره بعد ذلك قامت البینه على ان الماء كان نجسا. العلم الوجدانی مفقود ولكن بالبینه و التاریخ الشرعی ثبت ان العمل السابق لم يتم مطابقا للواقع. يقع الكلام في انه يجزي عن الاعاده والقضاء او لا يجزي. فهنا مسائل اربع: اجزاء المامور به الاضطراري عن الواقع في الوقت، اجزاء المامور به الاضطراري عن الواقع خارج الوقت يعني عن القضاء، اجزاء الامر الظاهري عن الواقع اذا انكشف الخلاف قطعا، اجزاء المامور به الظاهري عن الواقع اذا انكشف الخلاف تعبدا. هذه المسائل الاربع نتكلم فيها ان شاء الله تعالى.